بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، سلام الله عليكم جميعًا ورحمته وبركاته. والله أسأل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا من ورائنا شقيا ولا محروما. لا بد بادئ ذي بدء أيها الإخوة في شأن العلم وفضله وبيان منزلته وبيان حال أهله وطلابه وما يكون في عاقبة أمرهم من التنكيت على منهجيات مهمة تتعلق بالعلم وتتعلق بتحصيله وتتعلق بطلبه، وكذلك في تهذيب النفوس لأجل حمله، ثم في العمل به وإذاعته ونشره. والأمور المنهجية مهمة في حياة المؤمن ومهمة في عبادته، فإذا أخذنا مثلا المحن والفتن فإن أعظم ما يقي المؤمن خطرها وشررها منهجيته التي يتعامل بها ويتقي بها هذه الفتن وهذه المحن، ومدار ذلك كله على العلم بها، علما بمنظار الشريعة ومن خلال أدلتها، كما قال جل وعلا في أعظم هذه المنهجيات في آية سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فمؤدى هذا العلم في المنهجية الركيزة في هذه المحن وهذه الفتن سيما في آخر الزمان هو التعقل والتؤدة والتثبت، الذي بإذن الله يكون سببا لنجاة العبد من غوائل هذه المحن والفتن. وفي باب الدعوة إلى الله وميدانها، أعظم هذه المنهجيات أن تكون الدعوة على منهاج النبوة، على المنهاج الذي بعث الله عليه رسله عليهم الصلاة والسلام، والذي نهجه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته في العهد المكي قبل الهجرة، ثم في العهد المدني بعدها، وما أورثه أصحابه وأمته من بعده. ومن أشهر ما فيه حديث معاذ رضي الله عنه المخرج في الصحيحين لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فعرفه حال المدعوين ورتب له أولويات الدعوة، فقال: يا معاذ، إنك تقدم قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ويلي ذلك في هذا الباب المهم الذي هو وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام ووظيفة أتباعهم والسائرين على منهاجهم، هو أن يترك الداعية إلى الله وطالب العلم بلية التحزبات والتصنيفات التي ما أنزل الله بها من سلطان، فكم هي في باب الدعوة من عائق، وكم هي في باب العلم من مزلق، من ولج فيها على علمه وعلى دعوته السلام إلا ما رحم الله جل وعلا. وكذلك في طلب العلم فإنه يقوم على منهجيات مهمة يعتني بها طالب العلم في تزكية نفسه وفي إصلاحها، فإن النفس شأنها أن تزكى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي غشها وأضمر فيها ما أضمر مما يعيقه أو يوبقه أو يهلكه في هذا الباب. وأول هذه المنهجيات في طلب العلم ما قامت عليه الشريعة، بل قامت عليه الديانات كلها، من أن يبتغي المؤمن في طلبه للعلم رضا الله سبحانه وتعالى. فإن أعظم هذه المنهجيات هو تحقيق الإخلاص لله جل وعلا في هذا العلم طلبا ودراسة وحفظا وعملا ونشرا. والعلم بهذا الاعتبار أطول العبادات كلها، أطول العبادات هو طلب العلم، أطول من الصلاة ومن الصيام ومن الحج، فهو عبادة طويلة من المهد إلى اللحد. ولهذا قام العلم على تحقيق الإخلاص لله به، وأن يكون قصد طالب العلم بذلك مرضاة الله، بأن ينوي رفع الجهل عن نفسه أولا ثم رفع الجهل عن الناس ثانيا. وشأن الإخلاص أيها الإخوة شأن عظيم، ولهذا افتتح أئمة الإسلام كتبهم وتصانيفهم في العلم بحديث الإخلاص العظيم الذي ينبني عليه هذا الدين، وهو الذي افتتح به الإمام البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، ذاك الإمام المسدد الموفق الذي جمع هذا الكتاب الذي بإجماع المسلمين هو أصح كتاب بعد كتاب الله. بدأ جامعه الصحيح المختصر المسند من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه وأحواله بحديثه الذي قال فيه: حدثنا الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد يعني الأنصاري قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي قال سمعت علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت أمير المؤمنين أبا حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. في رواية: إنما الأعمال إنما العمل بالنية. والنية أيها الإخوة كما قالها جمع من السلف، قالها إبراهيم بن أدهم وغيره، هي صدق النية مع الله سبحانه وتعالى. وكما نقل شيخ الإسلام وغيره عن جمع من السلف في العلم أن العلم طلبناه لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله عز وجل، لا أنهم طلبوه ابتداء لغير الله من جهة الشرك، ولكن كان لهم فيها أغراض وكان لهم فيها مرادات ومقاصد، فأبى العلم إلا أن يجيرها لله سبحانه وتعالى طلبا لمثوبته ورغبة لما عنده، وحتى يتحقق فيه ما جاء في الأدلة الشرعية المتكاثرة في الكتاب والسنة في فضل العلم وطلبه وفي شأن أهله، حتى إن الملائكة في السماء والحيتان في البحر والطير في الهواء لا يستغفرون لمعلم الناس الخير، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فهذه أعظم المنهجيات وأهمها، وهي التي لا بد أن تكون بين عينيك يا طالب العلم في مسيرك في هذا العلم، أن يكون مرادك بهذا العلم عبادة الله به، لتزكو بهذا العلم وتشرف به وتعظم به مثوبتك عند ربك في الدنيا وفي الآخرة. والله جل وعلا يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إن لم يكن لله فإن صاحبه يهوي فيها في الدركات. المنهجية الثانية: أن يسير طالب العلم في علمه في طلبه في تحصيله على منهجية العلماء التي جربت في طلب العلم. ولهذا من سار على منهجيات العلماء أمن بإذن الله من التخبط، أمن من التخبط بكتبه، فتجده كل يوم يقرأ في كتاب، فهذا وإن كان عنده همة الطلب لكنه ليس عنده منهجية أهل العلم في الطلب. وأهل العلم إذا قرأوا الكتاب أتموه وحفظوه، أما أن يتذوق من كتاب ثم كتاب ثم آخر فهذا لا يحصل علما. كذلك ما يتعلق بالانتقال بالدرس من درس إلى آخر قبل أن يتم درسه مع شيخه وأستاذه، هذا يضطرب ولا يحصل العلم بهذه الطريقة. وأعظم من ذلك أن يعتد بنفسه في مجالسته وفي مناقشاته وفي مباحثاته فيغيب عن شأن أهل العلم. وكان العلماء يؤدبون طلابهم، فلم يكن المبتدئون بل ولا حتى المتوسطون يشغلون مشايخهم وأساتذتهم بكثرة الأسئلة حتى يشتد في العلم عودهم ويقوى في الطلب تحصيلهم وإدراكهم. المنهجية الثالثة أيها الإخوة: أن يتدرج طالب العلم في الطلب، فيبدأ بصغار العلم قبل كباره، ويبدأ بالعلم درجة درجة، فهذا الذي يحاول أن يقفز إلى عوالي الدرجات ينقطع، وربما سقط فاندقت عنقه في العلم فلم يحصل، وربما رجع فصار كالعوام أو شر من العوام. ولهذا من المنهجية المهمة أن يبدأ بكبار العلم قبل بصغار العلم قبل كباره، فيبدأ بمتونه المختصرة فيترقى فيها شيئا فشيئا. وهذا ما سألفت الانتباه إليه فيما يتعلق بالعلوم الأصلية والعلوم الآلية. فأعظم العلم وأهمه وأشرفه كلام الله سبحانه وتعالى، القرآن الذي هو من علم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، أي من الوحي. وفي قوله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، فالقرآن من علم الله. ولهذا كان المشايخ لا يعدون طالب العلم طالب علم حتى يعتني بالقرآن فيحفظه، ويكون القرآن في صدره محفوظا، كما قال جل وعلا، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. ومما أثرنا عن مشايخنا ونقلوا عن مشايخهم رحمهم الله أنه إذا جاء طالب العلم يريد القراءة عليهم أو يجلس في مجالسهم باحثوه في القرآن، هل اعتنى به؟ هل حفظه؟ فإن كان مقصرا في هذا أرجعوه حتى يحفظ القرآن، ثم أذن له بالانضمام إلى الحلق حسب ما يناسب مستواه وحسب ما يناسب تحصيله. وهذا كثير ينقله المشايخ عن شيخهم علامة البلاد السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم، وهذا من تأديب العالم طلابه. كذلك أيها الإخوة، في هذا التدرج أن يبدأوا بالمتون المختصرة التي متنها وجمعها ولخصها له العلماء ليسهل تحصيله وتدرجه وترقيه في مراقي العلم. وهذه المتون لم يكن أهل العلم يسمحون للطالب بمجرد قراءتها قراءة من غير حفظ، إذ الحفظ عندهم وسيلة إلى جدة الطالب في طلبه وحرصه على درسه، وإلا فإن الحفظ أضحى عند بعض الناس في الأزمان المتأخرة أضحى غاية، وهو ليس كذلك، بل هو وسيلة دالة على حرصه وعلى جده وعلى اجتهاده في هذا العلم. ولهذا كانوا في التوحيد يبدأون بتلقين الطلاب في الكتاب وفي المراحل الأولى تلقينهم معنى لا إله إلا الله وأركانها وشروطها ونواقضها، ثم يقرأ الطلبة في ثلاثة الأصول فيحفظون ألفاظها ويتفهمون معانيها. وأدركنا مشايخنا في هذا يؤكدون جدا على ثلاثة الأصول، حتى إني سمعت من الشيخ الوالدي رحمه الله ومن غيره أن من اعتقد ثلاثة الأصول اعتقدها اعتقادا في حق الله أنه ينجو بإذن الله بهذا الاعتقاد من عذاب القبر، لأنها دارت على الأسئلة التي سيسألها المكلف في قبره. ثم بعدها كتاب التوحيد، يحفظون ألفاظه ويتفقهون في معانيه، وما كتاب التوحيد إلا آيات وأحاديث وآثار سلفية وفق الله لها الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب فجمعها في 66 بابا. وكان النابهون يحفظون المسائل مع كل باب، أما عامة الطلاب فيكتفون بحفظ أبواب كتاب التوحيد، ثم في كشف الشبهات، ثم في العقيدة الواسطية، ثم في الحموية، ثم في الطحاوية وشرحها، ثم المتقدمون في كافية ابن القيم الكافية الشافية في اعتقاد الطائفة الناجية المسماة عند العلماء بنونية ابن القيم، حكم المحبة ثابت الأركان ما للصدود لفصل ذاك منك يداني أنا وقاضي الحسن نفذ حكمها فلذا أقر بذلك الخصمان وأتت شهود الوصل تشهد أنه حق جرى في مجلس الإحسان. وفي الفقه يبدأون بآداب المشي إلى الصلاة، هذه الطريقة المسلوكة المعتادة التي درج عليها العلماء ولا سيما علماء الدعوة وأئمتها. آداب المشي إلى الصلاة هذه الرسالة المختصرة التي لخص فيها الشيخ المجدد أحكام العبادات، الصلاة مثل وقبلها الطهارة والصيام والزكاة والصيام، ليعتادها طالب العلم فيعرف كيف يعبد ربه. وفي ثناياها ما يتعلق بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها والوضوء وفروضه وواجباته وهكذا. ثم بعد ذلك منهم من يدرس منهج السالكين، وهو متن مختصر وفق الله إليه شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، فلخصه على القول الراجح بالدليل، فجاء متنا مختصرا مشتملا على أغلب أبواب الفقه. ثم يترقون بعد ذلك إما إلى متن دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي، أو متن زاد المستقنع في اختصار المقنع لشرف الدين الشيخ موسى الحجاوي رحمة الله عليه، يحفظون ألفاظ هذه المتون ويعنون بها، ثم بعد ذلك يقرؤون في المنتهى وفي شروحه وفي كتب المذهب المتقدمة والمتوسطة وفي كتب الخلاف. وفي الحديث يبدأون بالأربعين النووية، وهي 42 حديثا جمعها النووي رحمه الله مما تقوم عليه قواعد الإسلام. بدأها بحديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وأتمها ابن رجب 8 أحاديث فصارت 50 حديثا يعتني بها الطلاب ويحفظها لهم مشايخهم ويفصلونها لهم. ثم بعدها في عمدة الحديث للحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي فيما اتفق عليه الشيخان مما رتب على أحاديث الأحكام، وهو من أحسن ما ألف اختصارا، بل من أحسن المختصرات المؤلفة في حديث الأحكام فيما اتفق عليه الشيخان. ثم بعده في المحرر لأبي عبد الله محمد بن عبد الهادي المقدسي تلميذ شيخ الإسلام، وقد لخصه وحرره من كتاب الإمام لابن دقيق العيد. ومنهم من يقرأ ويحفظ في بلوغ المرام ندية الأحكام للحافظ ابن حجر. ثم يترقون بعدها في المنتقى، لأنه أجمع من سابقه من المختصرات في حديث الأحكام. ثم منهم من يدلف إلى الصحاح فيحفظ ألفاظها ويتفقه في معانيها، فيكون قلبه مشتملا على كلام الله وعلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي التفاسير يعنون بالمقدمة لشيخ الإسلام التي هي أصول التفسير، يتفقهون فيها ويتذكرون فيها ويتفهمونها، ثم يطالعون في التفسير بحسب ما يرتبه الطالب على شيخه مما يحتاجه. وكتب التفاسير كثيرة تقوم على مدارس تفسير بالمأثور والتفسير بالرأي وثالثة في الجمع بين هذا وهذا. وفيما يتعلق بهذه التفاسير كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، تفسير كلام الله على 4 أوجه، فتفسير تعرفه العرب، تفسير يعرفه الناس أي بخطاب الله لهم، وتفسير تعرفه العرب بلغتها، وتفسير لا يعرفه إلا العلماء، وتفسير رابع استأثر الله عز وجل بعلمه كما في حقائق أسمائه وصفاته وكيفية ذاته وحقائق علم الغيب. أما علوم الآلة فهي تدور على هذه الفنون الثلاثة، على علم الأصول، أصول الفقه، وكان العلماء يعنون بالورقات للجويني ونظمها للعمريطي وغير ذلك. وأوصي طلاب العلم في هذا الزمان برسالة شيخنا الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين، الأصول من علم الأصول، فهي مختصرة ومدللة ومدعمة بالأمثلة، فهي مهمة أن يبني عليها طالب العلم تفهمه لهذا العلم، علم الآلة أصول الفقه. ثم بعد ذلك يقرؤون في البلبل، وهو مختصر الروضة لنجم الدين الطوفي، ثم في روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة، ولغيرها من كتب الأصول، وهي كثيرة والحمد لله. وفي المصطلح كانوا يبدأون بالنخبة، نخبة الفكر، ثم في الباعث شرح مقدمة الباعث الحثيث، شرح مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث للحافظ ابن كثير، ثم في الألفيات سواء ألفية الحافظ العراقي أو ألفية الجلال السيوطي. وفي علم العربية وهي معاني النحو والصرف والبيان والبلاغة، يبدأون بالآج الرومية لابن آج الروم الصنهاجي، هذه المقدمة التي عظم نفعها ولخصت من هذا العلم أصوله المهمة. ثم بعده بقطر الندى وبل الصدى، وبعدها بالملحة، ملحة الإعراب، ثم في ألفية ابن مالك وهي الخلاصة، لأنها خلاصة من الكافية الشافية لابن مالك، الكافية في نحو في أزيد من 4000 بيت، والألفية في ربعها تقريبا، أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى فنا بلا خصاصة. ويحدثنا العلماء لا سيما في موريتانيا أنهم يعنون بالكافية، وعامة الطلبة يعنون بخلاصتها وهي الألفية. وهذه علوم الآلات يكتفي منها طالب العلم بما يكون له مفتاحا في تحصيله، لأنها ليست علوما غائية في نفسها. المنهجية الثالثة أو الرابعة، ها يا أخواني، الرابعة، وهي مهمة لك يا طالب العلم أن تعتني بالأناءة في تحصيلك والتؤدة، وأن تترك العجلة واستعجال الثمرة، فإن مما يعطب طالب العلم في هذه العبادة الطويلة في طلب العلم هو العجلة واستعجال الثمرة. أما المتئد الذي يمشي الهوينة في تحصيله فهذا الذي يبلغ بإذن الله ويرتفع في العلم شأوه ويدرك في العلم مرامه. وفي هذه الأناءة ننبه أيها الإخوة إلى أن يعتني طالب العلم في حفظ درسه، فإن هذا العلم لا يتأتى تحصيله حتى يحفظه صاحبه، وحتى يكون العلم في صدره وفي فهمه. ولهذا لا تنتقل عن فنك حتى تحسنه بما يفتح الله عز وجل عليك في الفقه، في العقيدة، في التفسير، في الحديث، وحتى يجيزك وحتى يجيزك شيخك في هذا الفن وفي هذا الكتاب، أنك تجاوزته وحصلت منه ما حصلت. وتنتبه يا رعاك الله إلى عدم العجلة في فهم المسألة قبل تصورها، ومعرفة مأخذ دليلها وتعليلها وردها إلى نظائرها. ومن ثم تحذر يا رعاك الله من العجلة في الفتوى. لما؟ لأن العجلة مظنة العطب. واحذر ثالثا التصدر قبل أن تحصل، ولهذا كان العلماء يعيبون من تزبب قبل أن يتحصرم، أي غدا زبيبا قبل أن ييبس. وهذه تذكر كثيرا في ذم العجلة وعدم التؤدة في التحصيل في طلب العلم. ثم أيضا أمر الرابع، تنتبه يا رعاك الله في هذا الأصل في الأناءة وترك العجلة إلى عدم إثارة مسائل الخلاف والتعويل كثيرا عليها. فإنه جرى عند العلماء أصل أن من كثر علمه قل إنكاره، يعرف المسائل التي تستدعي الإنكار أو التنبيه أو يسعه فيها السكوت، لأن الخلاف فيها خلاف معتبر. من الأصول خامسا أن يحذر طالب العلم وكذا العالم أن يحذر أن تفوته كلمة لا أدري، كلمة الله أعلم، فإنها والله زين لك يا طالب العلم وزين للعالم، لأن العلم دين، وهو مع الدين أيضا أمانة، وهو مع الأمانة أيضا ندامة إذا خاض فيه بغير مخاضه الصحيح. ولهذا قالوا من أخطأ الله أعلم أو أخطأ الله لا أدري فقد أصيب في مقاتله. وهؤلاء أئمة الإسلام بدءا من الصحابة، بل نبينا عليه الصلاة والسلام لما سئل عن شيء لا يعلمه أضاف العلم إلى الله حتى جاءه وحي الله بهذا البيان. والصحابة رضي الله عنهم سألهم نبي الله فقالوا الله أعلم، فقالوا الله ورسوله أعلم في حياته، وبعد موته يقول الله أعلم. وأئمة الإسلام من بعدهم كذلك، بعث أهل الأندلس رجلا يسأل الإمام مالك عن 40 مسألة فأجاب في 36 منها بلا أدري، وأجاب عن 40 منها. وجاءه آخر من الأندلس على المطى 6 أشهر حتى وافى مالكا في المدينة، فسأله سؤال حمله إياه أهل بلده فقال أنظرني. فقرب ذهابه للحج فقال يا أبا عبد الله ما أجيب؟ قال لعلك إذا رجعت من الحج قافلا تبيننا فيها شيء. فحج هذا الأندلسي ثم رجع إلى الإمام مالك قال ما عندي فيها شيء، الله أعلم. حتى آن ذهابه ورحيله إلى الأندلس قال بما أجيب أهل بلدي بما حملوني إليك من هذا السؤال؟ قال قل لهم يقول لكم مالك بن أنس الله أعلم. طالب العلم تكون لا أعلم مقدمة في لسانه وتكون حاضرة بين عينيه، وهذا لا يعيبه. فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وهو من هو في دينه وعلمه أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أفضل أتباع الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه. سئل ما الأب في قول الله جل وعلا في آية عبس وفاكهة وأبا، قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كلام الله ما لا علم لي به. لما؟ لأن القوم عظموا دين الله وعظموا العلم وجعلوا الله بين أعينهم فخشوه سبحانه وخافوه، فلم يتكلموا في العلم إلا بعلم. وعمر رضي الله عنه تأتيه النوازل فيجمع لها مشيخة الصحابة، يجمع لها مشيخة أهل بدر، ويجمع معهم عبد الله بن عباس، لا يصدر فيها عن رأي لوحده. لما؟ لتعظيمهم هذا العلم. ولهذا من أخطأ لا أدري أو لا أعلم أصيبت مقاتله. ولهذا قال الشعبي عامر ابن شراحيل في مسألة لا أحسنها، قالوا تقول هذا وأنت شيخنا وإمامنا؟ قال إن الملائكة قالتها وهي لم تستحي، وهي خير منا. إذن الله أعلم بين عينيك يا طالب العلم، ولا يزهدك فيه تجرؤ من تجرؤ من الناس على العلم، في المجالس، في النوادي، في الوسائل، ما أسرع ما يفتي هؤلاء الجهال، حتى إنه ربما في المجلس الواحد ينقل عنه 5 أو 6 فتاوى متناقضة. لما؟ لجرأته على دين الله عز وجل. سادسا أو سابعا، المنهجية السادسة العمل يا طالب العلم بالعلم. إن أردت أن يزكو علمك وتزكو نفسك وتصلح حالك، فإذا تعلمت علما فاعمل به وبادر إلى ذلك في نفسك، فإن العمل بالعلم وظهور الديانة والاستقامة على طالب العلم أمر مهم، وينضاف إلى ذلك من الكمالات حرص طالب العلم على الورع والتورع، ليس فقط في المكسب بل حتى في المنطق وفي اللسان وفي اللحظ، بل حتى في أعمال قلبه، فإن من وقى قلبه بسياج الورع أمن يوم العرض على الله سبحانه وتعالى. المنهجية السابعة الأدب يا طالب العلم. نعم، الأدب ثم الأدب، في زمان قل فيه الأدب عند جمع من طالب العلم ومحصله، الأدب مهم. أدبك مع ربك أولا بتعظيمه وتوحيده وخشيته وكمال خوفك منه وكمال تعلقك ورجائك به، وهو مدار توحيده سبحانه بعبوديته. أدب مع كلام الله القرآن، أدب مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير البيان، أدب مع شيوخك، أدب مع زملائك، أدب مع كتابك الذي تدرس وتحفظ وتقرأ فيه، أدب مع الناس، فلا يليق أن يكون طالب العلم كعامة الناس. كان ينقل شيخ مشايخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، هذا العلامة ينقل عن شيخه محمد حنبل الشنقيطي هذين البيتين: لا تسئ ظنا في العلم يا فتى، إن سوء الظن في العلم عطب، لا يزهدك يا أخي في العلم أن غمر الجهال أرباب الأدب. ومن ذلك أيها الإخوة، من هذا الأدب أن يكون لسانك يا طالب العلم عفيفا عفيفا، لا يكون لسانك مثل لسان العوام، فضلا أن يكون لسانك كألسنة الفساق والفجار، وهذا من أثر العلم عليك وأثر العمل به في قلبك وفي حالك، وخصوصا فيما يجري بين الأقران والأصحاب مما يأتي فيه دواغل ودواخل الشياطين. ثامنا من القواعد المنهجية يا طالب العلم أن تعتني بحفظك ومحفوظك، وأعظم ذلك القرآن في مدارسته ومذاكرته وترداده وقراءته في صلواتك ونوافلك. ولهم في المدارسة طرائق، منها أن يجعل له وقتا في يومه وحزبا له في يومه وليلته، وأن يدارس زملائه الخاصين به القرآن، أو أهله إذا وفقه الله إلى أهل صلحاء، وكذلك في متون العلم التي حفظها، فإنه بتركها ينساها، أما إذا راجعها ودارسها وأعادها استفاد وبقيت وثبتت. والله يا أيها الإخوة، يا أيها الجمع الكريم، لم يبق لنا من المعلوم والعلم إلا ما حفظناه على المشايخ في الحلق، مسائل الخلاف والتوسعات والإيرادات ذهبت، بقي في قلوبنا ما حفظناه وأعاننا الله عز وجل عليه وراجعناه. أما إذا استصعب عليك المتن في حفظه فلا تيأس، حاول، فإذا عجزت فقد أرشد العلماء ومنهم شيخ المشايخ الشيخ ابن سعدي إلى أن يكرر طالب العلم المحفوظ، يكرر هذا المعنى وهذا المتن الذي عجز وعسر عليه حفظه، يكرره تكرارا حتى ترسخ معانيه في قلبه، فإنه بالتكرار تبقى أصول هذه المعاني في قلبه، ويكون لك في كل فن أصل ترجع إليه وتعتبر به، فعندئذ تستفيد وتزداد في العلم، ويكون علمك مؤصلا ومبنيا على قواعده. الأمر التاسع الذي أشير به وأرشد إليه نفسي أولا قبل إخواني، أن تنشغل يا طالب العلم بعيوبك وتكميل نقص نفسك عن الانشغال بعيوب الناس وانتقادهم وجرحهم، فإن الانشغال بعيوب الناس معناها تزكية نفسك بحالك، بهذا الحال تزكي نفسك. اشتغل بعيوبك أنت ونقصك فكملها وصححها، إن كان في الأعمال الخفية والأعمال الباطنة فيما يتعلق بالقلوب، وأعظم ذلك في النية والمقصد والإرادة، ثم في الأقوال والأفعال والأحوال. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها قبل أن تنصب نفسك ناقدا ومستبصرا في عيوب الناس. نعم، لا تعطل شعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصح والبيان، لكن يكن دافعه الحب والشفقة والإحسان، لا التشفي والترفع والتعالي، فإنها مزالق، وأي مزالق تهوي بصاحبها وهو يشعر أو لا يشعر. إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. والقاعدة العاشرة، وإنما أخرتها لأهميتها أيها الإخوة، وهي العناية يا طالب العلم بملازمة الشيوخ والعلماء والأخذ عنهم. نعم، تلازم أهل العلم وتأخذ عنهم. من هؤلاء الشيوخ؟ ومن العلماء الذين تأخذ عنهم وتستفيد منهم؟ إنهم الذين زكاهم من قبلهم من شيوخهم حتى ينتهي السند إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه الذي زكى لنا الصحابة والتابعين وتابعيهم، زكى القرون الثلاثة كما في حديث ابن مسعود وعمران ابن حسين رضي الله عنه. وهكذا تابع التابعين زكوا من بعدهم إلى أن بلغ إلى زمانك. وهؤلاء العلماء جعل الله عز وجل بصائرهم مضيئة بالحق، جعلهم دياجير في هذه الظلم، يهدون من ضل، ينفون عن كلام الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين. هم حراس الشريعة، هم وراث النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث الدرهم ولا الدينار، وإنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إنما يخشى الله من عباده العلماء. هؤلاء الشيوخ تأخذ عمن وثق فيهم بأن أخذوا عن شيوخهم. واحذر من كان إمامه كتابه وشيخه دفتره، فإن من كان إمامه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، قد يصيب وقد يكون ذكيا المعية، لكنه لم يتزكى على المشايخ في ثني الركب عندهم، وهذا بلية العلم في الأزمان المتأخرة، أنه يتصدر فيه ويؤخذ من غير أهله. وجاءت هذه الأطاريح وهذه الرسائل والدرجات، الماجستير وقبلها البكالوريوس والجامعية وبعدها الدكتوراه، جاءت لتحل محل الأخذ عن المشايخ، وهذا خطأ وآثاره كما ترون. وإذا ذهب الكبار وذهبت المشيخة رأيت الأثر الفظيع بالاستغناء بمن كان إمامه كتابه عن غيره بهذه الشذوذات وهذا القصور وهذا الاضطراب في منهجية التحصيل والطلب والتعليم. وفي هذا الباب أيها الإخوة، لا بد من عناية الطالب بشيخه في الملازمة والتحمل والدوران مع توجيهه، وهذا هو الإسناد العلم الديني. لو جاءك خاطب يريد أن يخطب موليتك، بنتك أو أختك، سألت عن نسبه وعن أخلاقه وعن تعامله وعن طبيعته وعن ماله وعن دينه، وحق لك. أما من جاء يتكلم في الحلال والحرام، يتكلم في الإيمان والكفر، في التبديع والتفسيق والتكفير، فلا بد أن تسأل عن نسبه العلمي وإسناده الديني. أأخذ العلم عن أهله أم أنه من المتعالمين، من الأغمار المتفيقهين المتجرئين على العلم المتطاولين أسواره بغير هدى؟ وما أعظم ضررهم وأشنع آثارهم على الناس، وإلا فدين الله محفوظ بنا إن كنا أهلا وكفأ أو بغيرنا، لأن الدين دين الله سبحانه وتعالى. وبين يدي ذلك أيها الإخوة، أرشد إلى هذه الأمور المتعلقة بالشيوخ والعلماء. فأولا يا طالب العلم، يجب عليك احترامهم والرد إليهم في النوازل وفي تحصيلك لهذا العلم، لأنهم سداة هذا الباب وحملته، فالرد إليهم رد إلى دين الله عز وجل. لا أن تأخذ من العالم ما تشتهي، تأخذ من شيخك ما تريد وتشتهي، وتترك منه ما لا تحب ولا تشتهي. ثانيا، أن تحسن ظنك بهم، تحسن ظنك بالعلماء، فلا يكدر ظنك بهم تشويه المشوهين وتزهيد الزاهدين بالعلماء وطرائقهم وقيامهم بدين الله. ثالثا، أن تصون أعراضهم وجنابهم. ونعجب من أهل البدع كيف يعظمون علماءهم، ومنا من يزدري هؤلاء العلماء ويفري في أعراضهم فريا، وإن زعم أنه بدافع الغيرة على دين الله، ما هكذا تكون الغيرة، ولا هكذا يكون الذب عن دين الله. أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. رابعا التأدب مع العلماء ولا سيما في مجالسهم وفي الإفتاء، لا تتجرأ على العالم تتقدم عليه، فإن اعتزال المعتزلة كان لما تجرأوا على الحسن البصري. جاء رجل وقد خاض الناس في صاحب الذنب أمؤمن أو كافر، فسأل الحسن إمام أهل البصرة من أئمة السلف رحمهم الله، فتجرأ وتلقف وتطاول واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، فقالوا نحن نقول هو ليس مؤمن ولا كافر، حتى اعتزلوا حلقة الحسن. هذا من سوء الأدب، وهذا مما لا يليق مع العلماء والشيوخ. رابعا احذر أن تكون نقالا للكلام بين العلماء، أي سائقا بالنميمة بينهم على جهة الإفساد والتحريش. الشيخ الفلاني يقول كذا، والله يقول العالم الفلاني كذا وكذا. احذر أن تكون ناقل سوء وحمار فتنة بين أهل العلم. خامسا التمس العذر للعلماء إن وقع في قلبك أنهم قصروا أو لم يبينوا أو أنهم لم يقوموا بما تعتقد أنه الواجب. هؤلاء شابت عوارضهم في العلم وتقدموك في السن، وإن من إجلال الله إكرام للشيبة المسلم، فكيف لو كان هذا من العلماء. سادسا يا رعاك الله، العالم يؤدب طلابه، ليس مجرد معلومات يسوقها لك، وإنما الأدب قبل العلم. هذا الذي تثمر عنه مجالسة الشيوخ والأخذ عنهم بثني الركب عندهم، تستفيد أدبا وسمتا قبل أن تستفيد معلومات. والعلم ليس بكثرة المعلومات، وإنما العلم كما قال الله جل وعلا في آخر آية الدين: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإلا لو أعددناه للمعلومات جوجل، وش فيه من المعلومات؟ فيه معلومات لا تبلغها قلوب الناس. إنما الشأن بأن تتأدب مع شيخك وتصبر على حرارته وعلى تأديبه وعلى تعنيفه، فإن العالم كالمفتي مع الطالب والمستفتي كالطبيب يشق جلده وبطنه ليعالجه ويداويه. سادسا أو سابعا، سابعا اترك المسائل الكبار والنوازل للعلماء، لا تستطل وتتعالى ويكون لك فيها رأي وقول. احمد ربك على العافية، فإن العافية لا يعدلها شيء. ارجع إليهم في هذه النوازل والمسائل الكبار، وأرجع الناس إليهم، ولا تكن مفتاتا عليهم. نعم أيها الإخوة، وفي زماننا استبدل العلماء في المسائل الكبار بالقصاص والوعاظ الذين قل عقلهم وقل علمهم، والنتيجة كما ترى، النتيجة كما ترى. وفي هذا الأمر عمر رضي الله عنه يجمع للنوازل مشيخة بدر. تذكرون هذه الفتنة التي مرت على شباب المسلمين في مسائل الجهاد في العراق وفي سوريا وفيما يأتي بعد ذلك، لما أرجع الأمر إلى غير العلماء شرقوا بشبابنا وغربوا وأضلوهم، وكانوا سببا في انحرافهم، ولم يأخذوا من العلماء. أخذوا من العلماء ما يريدون من أحكام البيع والشراء، أحكام الطهارة والحيض، أحكام الصلاة والزكاة. أما في هذه فتركوا العلماء والأخذ عنهم إلى أمثالهم ممن هم مؤدلجون أو مسيرون أو والعياذ بالله عملاء ونحن لا نشعر، والنتيجة كما ترون. زهقت أنفس وذهبت دماء بمسميات الجهاد والانتصار للشريعة والغيرة على المسلمين، وهي تخدم أعداءنا كما تبقى كما تبينت الأمور. إذا أقبلت الفتنة لم يعرفها ويميزها إلا العلماء، فإذا أدبرت عرفها الناس كلهم أنها فتنة. الأمر الثامن أيها الإخوة أن تحذر يا طالب العلم، الثامن والتاسع ترى الحساب عليكم يا أخواني، دققوا الحساب تطول العشرة. الثامن أن تحذر يا طالب العلم من المسائل الشاذة وشذاذ الأقوال والمسائل، ولو قال بها من قال من الكبار احذر، فإن قالها من الكبار فطوها. والحمد لله ما من شرط العالم ألا يخطئ، لكن يكن قلبك سليما وعرض هذا العالم عندك بريئا، ولا يلزم أن تتابعه في خطأه. الحق أحب إلينا، لكن من غير أن نزدري أهل العلم وأهل الفضل والإمامة والسابقة. تاسعا أيها الإخوة ألا تفشي أسرار العلماء، تفشيها للناس والعوام ولما جرى بينهم وبين إخوانهم، انتبه من ذلك، فإن العالم كالوالد لك، بل ربما معروفه عليك أعظم من معروف أبيك، فكن ذا مروءة في زمن ضعفت وقلت فيه المروءة. نعم يا أيها الإخوة قلت المروءة إلا عندما رحم الله جل وعلا. زعم الجبناء أن العجز عقل، وتلك خديعة الطبع اللئيم، وكم من عائب فهما سليما وآفته من الفهم السقيم. عاشرا أيها الإخوة أن تترك ما حصل بين العلماء بعضهم مع بعض من النقاش وربما من الكلام وغير ذلك مما قد يشين الصدور، لأنهم بشر، وكلام الأقران بعضهم مع بعض يطوى ولا ينشر، يطوى ولا يذاع، فإن بعض الناس من دواخل الشيطان عليه يذيع ذلك. لماذا؟ إما ليجعل نفسه مع الكبار، أو ليوهم الأغمار أنه ملتصق بهؤلاء الكبار. فاحذر من ذلك يا طالب العلم، وكن مؤمنا صالحا ظاهرك كباطنك. والمسائل في هذا كثيرة، ما يتعلق بالاهتمام بحسن التصور للمسائل والتدليل والتعليل عليها أمر مهم، وهذه وظيفة شيخك معك، فإذا أشكل عليك ذلك راجع واستوضح واتعب، فإن العلم لا ينال بالدعة ولا بالراحة، وإنما ينال بالصبر والمصابرة والاجتهاد وسهر الليل، بهذا تحصل. ولكم في أبي هريرة رضي الله عنه أنموذجا، كان يسهر في حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صحب النبي أكثر من 3 سنوات بقليل، وانظروا إلى هذا العلم العظيم الذي حفظه للإسلام بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يشكو إلى رسول الله أنه ماذا؟ أنه ينسى، فعلمه النبي وضرب على صدره مبركا له، وأرشده أن يوتر قبل أن ينام، لأنه يسهر، ما يسهر على الخمال ولا يقلب في الواتساب ولا يتتبع المواقع، وإنما يسهر في مراجعة وحفظ الحديث. أرشده أن يوتر قبل أن ينام، وأن يصوم من كل شهر 3 أيام، وأن يركع ركعتين من الضحى. والحديث في هذا الأمر حديث متشعب، لكن لعل فيما أوردته نصحا لنفسي أولا، ولكم أيها الإخوة ثانيا، والمسلمين ثالثا، لعل فيه المعتبر والمكتفى. وقد قالوا قديما يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.